السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأني أشهد أنه هو الله سبحانه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وحزننا. اللهم اجعلني والسامعين والمسلمين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن آمن بكتابك وصدق به وفهمه وتدبره وعمل بمقتضاه فكان له شفيعا عندك يوم القيامة، اللهم آمين. صاحبك القرآن برنامجنا الذي بدأناه في معايشة ومصاحبة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأذكر نفسي وإخواني مرة أخرى أن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به من آمن به وفهمه وعمل به، ويضع به من أعرض عنه وجعله خلفه ظهريا ولم يعمل به. فنعوذ بالله أن نكون ممن وضعه القرآن، ونسأله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. أذكر أيضا أن منهجنا في هذه اللقاءات أن نستمع إلى الآيات المتلوة التي سنتكلم عنها في كل لقاء من الشيخ الحصري أو المنشاوي أو أي قارئ أنت يعني تستمتع بقراءته ويكون ضابطا لأحكام التلاوة، وأننا نحفظ هذه السورة ثم نسمع المقطع الذي فيه المعاني وفيه التفسير، ثم نأخذ منه الدرس العملي الذي ننطلق به في الحياة إن شاء الله تعالى. وأذكر أيضا أنه يحسن بكل أب وبكل أم وبكل أسرة مسلمة أن نلتف حول كتاب الله وأن يعني نتحلق حوله، وأن تكون مجالسنا في بيوتنا حول كتاب الله سبحانه وتعالى. أرجو المعذرة عن اللقاء السابق بتاع الجمعة، يعني عندي انشغال هذه الأيام شديد، فآثرت أن يكون هناك يعني لقاء واحد في الأسبوع إلى أن ينتهي شهر شعبان، وإن شاء الله بعد رمضان يعود الأمر كما كان بإذن الله سبحانه وتعالى. فأرجو الإخواني المتابعين لهذا البرنامج أن يعذروني على ذلك إن شاء الله. حديثنا هذا اللقاء حول سورة أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى في الجزء الأخير من القرآن الكريم، وهي سورة الواقعة، سورة القارعة عفوا، سورة القارعة. وسورة القارعة سورة مكية، آياتها 11 آية، 11 آية هذه السورة، وهي من القرآن المكي، وهي سورة عظيمة القدر تقرع القلوب والأسماع لمن كان في قلبه حياة. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. 11 آية هذه السورة، اسمها القارعة، من أعظم المحركات للقلوب الإيمان باليوم الآخر، مركزية الإيمان باليوم الآخر، أن يكون العبد دائما وأبدا على ذكر أنه سيموت، وأنه سيعيش حياة البرزخ، وأنه سيبعث يوم القيامة، وأنه سيحاسب وسيجازى على أعماله. القرآن الكريم ملآن بهذه المركزية. إنسان لا يستشعر ولا يستحضر الإيمان باليوم الآخر إنسان كالسبع المفترس، لا يقف عند حد ولا تردعه آيات ولا أي شيء أبدا. لذلك جاءت في القرآن الكريم كثير من الصور، خاصة في القرآن المكي وخاصة في المفصل، صورا تتحدث كلها عن اليوم الآخر، بل وتحمل الصورة اسما لأحداث في هذا اليوم الآخر. تجد مثلا صورة الحاقة، صورة الواقعة، صورة الغاشية، صورة الانفطار، سورة الانشقاق، وهكذا صور كثيرة جدا تتكلم عن اليوم الآخر، عن يوم القيامة، فضلا عن الأسماء الكثيرة جدا التي وردت لهذا اليوم في ثنايا الصور، كالطامة والصاخة والزلزلة وغير ذلك من هذه الصور. والعرب عندهم قاعدة أن الشيء إذا عظمت أهميته تكثر أسماؤه، الشيء إذا عظمت أهميته يكثرون من أسمائه. لماذا؟ لأنه شيء عظيم في حياتهم، أو شيء يعني ينبغي أن يكون منك على بال، فلذلك كثرت جدا أسماء يوم القيامة. هذه السورة حملت اسما من أسماء أحداث يوم القيامة. يوم القيامة أخواننا باختصار شديد يبدأ من أول النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق، إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في هذا القرن واقف قد التقم القرن، هو الآن ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى، ينتظر الإذن أن ينفخ في القرن فيصعق كل من في السماء، كل من في الأرض وكل من في السماوات إلا من شاء الله. يموت بنو آدم جميعا في هذه الصعقة، كل من على الأرض يهلك من بني آدم يموتون جميعا. وهنا تبدأ أحداث يوم القيامة بالنفخة الأولى، نفخة الصعق، ثم النفخة الثانية نفخة البعث، ينفخ بعد ذلك إسرافيل نفخة أخرى فيبعث الناس من القبور. سورة القارعة تتحدث حول أحداث ما بعد البعث، حول أحداث بعض الأحداث التي تكون بعد البعث من الموت. الناس ماتت خلاص ومكثوا في قبورهم ما شاء الله أن يمكثوا بعد النفخة الأولى نفخة الصعق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الآن نفخت النفخة الثانية وأرسلت الأرواح في الأجساد، والآن حديث هذه السورة عن أحداث بعد النفخة الثانية بعد البعث من الموت. الله تعالى يقول في هذه السورة، وتأملوا: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القرآن العظيم قرآن الله سبحانه وتعالى ملآن بالقوارع التي تقرع القلوب وتقودها إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك الذي لم ينزجر بالقرآن يفتش عن قلبه، أين قلبك؟ الله تعالى يقول القارعة، قارعة على وزن الفاعلة، والقارعة القرع هو الضرب، الطرق، طرق شيء بشيء، هكذا يقول لك يقرع الباب يعني يضرب على الباب. طيب لماذا سميت القيامة بالقارعة؟ قالوا لأن القارعة تقرع الأسماع من هول الأصوات التي تحدث حينئذ نتيجة اصطدام الأجرام بعضها ببعض، الكون يتغير تماما، الكون يتغير تماما، يحدث استقاق يعني اصطدام ما بين الأجرام وما بين الأفلاك، فتحدث أصوات عالية جدا، عظيمة جدا، مهولة جدا، مفزعة جدا، وكذلك تفزع القلوب، بتفزع الأسماع، تقرع الأسماع وتقرع القلوب. القارعة عند العرب هو الحدث العظيم، هو الحدث العظيم، فشيء يقرعك يعني يهزك، حدث يهز كيانك، حدث عظيم يؤرقك، يفزعك، يفزعك. لكن الله سبحانه وتعالى استثنى من هذا الفزع يوم القيامة أهل الإيمان وأهل العمل الصالح. في فئات كده يا جماعة اللي ربنا عز وجل من عليهم بالإيمان والعمل الصالح، فكانوا سابقين إلى العمل الصالح وكانت أعمالهم سابقة وزائدة على سيئاتهم، كما قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ما تقلقش، ما تقلقيش، العبد المؤمن يوم القيامة يأمن، يؤمنه الله تبارك وتعالى من هذه الأهوال وهذا الفزع الكبير يوم القيامة. لكن في العموم هناك فزع عظيم وقرع خطير للقلوب وللأسماع وللنفوس يوم القيامة من هول ما يراه الناس. هذا يوم عظيم وحقيق لأي مسلم أن يعيش أحداث هذا اليوم. فربنا يقول القارعة. ما القارعة؟ هذا استفهام قصد منه التفخيم والتعظيم لشأن هذا اليوم. وما أدراك، وما أعلمك، وما أعلمك ما هي القارعة؟ هل علمت؟ أي شيء أعلمك عن القارعة؟ أي علم عندك عن القارعة؟ هذا أمر لا يمكنك أن تفهم كنهه ولا أن تدرك حقيقته، لأنه أمر فوق عقل الإنسان، هذا أمر فوق عقلك، فوق تصورك أصلا. أحداث جسيمة وأحداث عظيمة جدا. وما أدراك ما القارعة؟ الله تعالى يجيبك، وهذا أسلوب مضطرد في القرآن الكريم. تجد دائما ربنا يقول لك: وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وما أدراك كذا، أي عبارة في القرآن تجد فيها وما أدراك، هتجد الجواب بعدها طوالي. وهذا أسلوب متكرر جدا في القرآن الكريم، جاء تقريبا حوالي 7-8 مرات على الأقل في المفصل. يقول سبحانه وتعالى: وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الله تعالى يتحدث، شوف القرآن الجميل وبلاغته، بيصور لك مشهد كأنك تراه بعينك، مشهد خروج المليارات المليارات من الناس من الأجداث من القبور يوم القيامة. خلاص نفخ إسرافيل في البوق في القرن، فخرجت الأجساد العارية بعد أن أرسلت الأرواح كأنها فراش. ها؟ وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش، قال لك الفراش هو هذه الطيور الصغيرة التي تحوم حول النار أو حول السراج، وسمي الفراش فراشا لأنه ينتشر ويفترش. هذه الفراشات الصغيرة التي تراها تحوم حول النار، تحوم حول الضوء، حول السراج، هكذا يكون منظر الناس، متبعثرين متبعثرين متفرقين، كل يهيم على وجهه لا يعرف أين يذهب، هؤلاء يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا، وهذا يعني يدوس هذا وهذا يقع على ذاك، منظر مرعب. لأن الناس الآن قامت لرب العالمين سبحانه وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وهذا أخوانا في أول الأمر، في أول البعث، يكون الناس كالفراش المبثوث، بعد ذلك يكون الناس كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يأتي داعي من الملائكة يوجه الناس إلى أرض المحشر، فيتجهون جميعا في وجهة واحدة كأنهم جراد منتشر. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، المبثوث أي المتفرق المنتشر، كما في قوله سبحانه وتعالى: وزرابي مبثوثة، أي متفرقة. إذن المبثوث يعني فراش منتشر، في هرج، في مرج، لا يعرف وجهته. وإنما صور الناس بالفراش يوم القيامة لضعفهم، لهوانهم، لقلة عقلهم، لحيرتهم. هذا تصوير عظيم لحال الناس يوم القيامة، لا يعرفون أين يتوجهون، أين يذهبون، حائرون، أمر عظيم جدا في اضطراب وحركة لا إرادية. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. في القرآن تجد كثيرا جدا ما يتحدث الله تعالى في يوم القيامة عن وصف الجبال: وإذا الجبال سيرت، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. تجد في القرآن كثيرا جدا ما يتكلم الله تعالى عن الجبال. ليه؟ لأن الجبل عند الناس يعني رمز للقوة والصلابة، فإذا كان الجبل هذا الصلب، هذا الصلب الذي يعني توضع فيه المتفجرات ولا تكاد تفعل فيه شيئا، يصبح هذا الجبل وهذه الجبال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تخيل لما الجبال تنسف، وإذا الجبال سيرت، هنا في هذه الآية وتكون الجبال كالعهن. العهن اللي هو الصوف الملون، لا يسمى الصوف عهنا إلا إذا كان ملونا، فيه ألوان كثيرة كالصوف. يقول كالعهن المنفوش المندوف، لما بيستعمل الصوف عشان يجعله يعني يستخدمه، يأتي بهذه الآلة يبدأ يضرب على الصوف حتى يطير في الهواء. تخيل هذه الجبال الصخرية العظيمة التي لا يمكن أن يحركها أحد تصبح كهذا الصوف الذي يطير في الهواء للينه وخفته. يا الله، فإذا كان هذا حال الجبل فما حالي وحالك؟ وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم انتقل الحديث عن حال الناس يوم القيامة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الناس يوم القيامة إما رجل تثقل موازينه، أو رجل أو إنسان تخف موازينه. نحن نؤمن أن يوم القيامة فيه ميزان، فيه ميزان، وهذا الميزان ميزان حقيقي، الله عز وجل أعلم بوصفه سبحانه وتعالى. وفي حديث صحيح أن الميزان لما رأته الملائكة لو وضعت فيه السماوات والأرض لوزنهن، يعني لوسع هذا الميزان السماوات والأرض، فقالت الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ قال لمن شئت من خلقي. سبحان الله، يوضع في هذا الميزان له كفتان، يوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، يوزن الإنسان، أنت ستوزن وأنا سأوزن وأنت ستوزنين، يوزن الإنسان منا وتوزن صحائف أعماله وتوزن الأعمال نفسها ذاتها، كل عمل له وزن، كل عمل له وزن عند الله، سواء هو في ذاته أو عملك أنت. يعني أنا صلاة الظهر بالنسبة لي لها وزن عند ربنا، صلاة الظهر بالنسبة لك ممكن أنا وإنت نصلي الظهر في نفس المسجد ورا نفس الإمام في نفس الصف، صلاة الظهر بتاعتي تزن غير وزن صلاتك. أنا أطلع لله عز وجل مبلغ لله، أنت تطلع مبلغ لله، وزن العمل ده عند ربنا مش زي وزن العمل ده. أنا بر والدي أو والدتي وأنت تبر والدك ووالدتك بنفس العمل، لكن هذا وزنه عند الله غير، لأن الوزن إنما يثقل بالإيمان بما في قلب العبد حال العمل. يعني إنما يثقل الميزان، ميزانك يوم القيامة بما في قلبك حال العمل. فاللي بيصلي وقلبه ملآن بالإيمان والخشوع والإقبال والإخبات غير اللي بيصلي وهو مشغول، اللي بيتصدق وهو يعني فرحان بالعمل ده ومقبل على الله سبحانه وتعالى ولا يرى نفسه وأعمال أخرى قلبية تصاحب هذا العمل يثقل الميزان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000. درهم واحد ممكن عند ربنا يزن أكثر من 100,000 درهم، لأن هذا العبد لما أخرج يعني تقريبا نصف ماله، لم يكن يملك إلا درهمين، أما الثاني ما شاء الله مليونير معاه فلوس كتير جدا، فخرج 100,000 هو بالنسبة له ما عندوش مشقة لما طلع المبلغ ده، لما عمل العمل ده ما كانش فيه عنده جهد، بخلاف العبد اللي جاهد وبذل ها وفعل ما يعني ما لا يفعله غيره. اللي عايز أقوله يا أخوانا، أنا وأنت سنوضع في الميزان. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. عشان كده الكافر يوم القيامة ملوش عند ربنا وزن أصلا، مهما كان ملوش وزن، لأنه محققش الشرط اللي يقدر يثقل ميزانك اللي هو إيه؟ الإيمان. عشان كده ربنا عز وجل قال عن الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ملهمش وزن عند ربنا سبحانه وتعالى. العبد يبقى منا له وزن، أنا لي وزن مش بجسمي، مش باللحم اللي أنا أحمله، ولا بالعظم ولا بالطول، إنما بما في قلبك من إيمان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما الصحابة تعجبوا من دقة ساقيه قال لهما: يعني لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. سبحان الله، فسبحان من فاوت بين عباده. فربنا عز وجل يقول: فمن ثقلت موازينه. أتجد في الأعراف وفي سورة المؤمنون وفي هذه السورة المباركة حديث عن ثقل الميزان. قال سبحانه وتعالى: سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. في سورة المؤمنون قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في هذه السورة سورة القارعة قال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. اللي ميزان حسناته ثقل، تخيل أنت ممكن ميزان حسناتك ده يثقل بحسنة واحدة، وممكن لا قدر الله التانية هي اللي تثقل بسيئة. عشان كده لازم يكون من ضمن أهدافك في حياتك: إزاي أثقل ميزاني؟ أنا ليا درس اسمه وثقل ميزاني، يا ريت تسمعه، موجود على اليوتيوب، اتكلمت فيه بالتفصيل عن الميزان وإيه اللي يثقل الميزان وإيه اللي يخف الميزان. حتى لو عيد الكلام، من كان مهتما بهذه القضية يسمع هذا الدرس وثقل ميزاني، أعتقد موجود إن شاء الله على اليوتيوب، تكلمت بالتفصيل عن ما يثقل الميزان وعما يخفف ميزان العبد. الشاهد اللي عايز أقوله: لابد أن تستشعر وتوقن أنك ستوزن أنت وأعمالك وصحائفك، فمن ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. عيشة يعني هو في حياة في الجنة مرضية، راضية هنا أي مرضية، سيرضى بهذه العيشة وهذه الحياة. وتخيل ربنا عز وجل يقول لك أنك هتبقى في عيشة راضية، يعني هترضيك من كل جانب، ليس فيها سخط أبدا، لن تسخط في الجنة، لا يوجد في الجنة سخط. مجرد من الميزان يثقل أنت كده عديت، أنت كده نجوت، أنت كده سعدت سعادة ما بعدها شقاء أبدا أبدا، لا يأتي بعدها شقاء ولا تعب، لأن الجنة لا موت لا حزن لا فقر لا هرم، لا أي شيء ينغص عليك حياتك، إنما هو النعيم فحسب أبدا. ها، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، نعوذ بالله من ذلك. الثاني خلي بالك، هو عنده حسنات لكن سيئاته أكتر، ولا يمكن للإنسان أن تثقل سيئاته أو تغلب سيئاته حسناته حسناته إلا إذا كان إنسانا شقيا. لذلك نعم يقول في الحديث: ولن يهلك على الله يوم القيامة إلا هالك. واحد ربنا عز وجل جعل له الحسنة بعشرة، الحسنة بعشرة إلى 700 ضعف، بل إلى 2 مليون. ممكن ربنا يديك على الحسنة الواحدة، على العمل الواحد 2 مليون حسنة. وكما قلت ارجعوا للدرس ستجدوا في تفصيل أكثر. وتخيل والسيئة بسيئة، العمل السيء والسيئة بسيئة، ويعفو سبحانه وتعالى. ومع ذلك الحسنات تبقى أقل من السيئات. إذن ده إنسان مفلس، ده إنسان خاسر، ده إنسان ضيع نفسه وضيع آخرته. ومن خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه، طبعا كلمة موازينه الجمع هنا معناه إما العمل الموزون، ها يعني إما إن الأعمال نفسها خفت، ها، أو معناه الميزان نفسه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه هنا أي إما معناه مأواه النار، ومن أسماء النار الهاوية. ليه الهاوية؟ لأن النار بعيد قعرها، سحيقة جدا. الجنة درجات عالية، أما النار إلى سفول، إلى سفول. لذلك في الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فالنار قعرها بعيد جدا، ها؟ فأمه هاوية يعني مأواه هذه النار الهاوية التي من ألقي فيها هوى ونزل وسقط إلى أسفل سافلين. ده المعنى الأول. أو المعنى الثاني: فأمه هاوية أي أمه، أي رأسه تهوي، يلقى على رأسه في النار، يهوي برأسه في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فأمه هاوية. وما أدراك تاني هوت، وما أعلمك، وما أدراك ما هي؟ هل عندك علم بهذه النار الهاوية؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية، أي اشتد حرها بدرجة لا يعلم درجة حرارتها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: نار حامية أي حرها شديد عظيم لا يعلم وصفها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه السورة سورة قارعة، تقرع القلوب، تقرع الأسماع. الدرس العملي بتاعنا إيه؟ لازم أنت وزوجتك وأولادك يبقى عندنا هدف في حياتنا. كيف نثقل الميزان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أعظم أو أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. من خلق حسن، نحسن أخلاقنا. الإنسان بالخلق الحسن يصل إلى درجات عظيمة جدا ويثقل ميزانه. كذلك الذكر: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما تبطلش لسانك هذا مع قلبك دائما وأبدا: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قراءة القرآن، واستغل مواسم الطاعات. لما تروح تعمل عمرة، لما يجي شهر رمضان، في الأيام الفاضلة زي العشر الأول من ذي الحجة، المهم تاجر مع ربنا سبحانه وتعالى بحيث أن ميزانك يثقل أكثر من ختم القرآن الكريم. وإياك وإياك أن تعمل لغيرك. كثير منا للأسف قد يعمل حسنات كثيرة جدا ثم توزع أمام عينه يوم القيامة، وهذا هو العبد المفلس الذي يتعرض للناس، الذي يحتقر الناس، الذي يسب الناس، الذي يغتاب الناس، الذي ينم في أعراض الناس، الذي يشتم الناس، الذي يضرب الناس، الذي يأكل أموال الناس. كل شيء تتعرض فيه لأموال الناس هذا خصم عظيم جدا وانحدار سحيق لحسناتك اللي انت قبلت منك. إذا لابد أن يكون هدفك أنت وزوجتك وأولادك كيف يثقل ميزانك يوم القيامة. كل يوم تقعد تحسبها كده: أنا النهاردة الحمد لله جبت قد إيه من الحسنات، ماذا فعلت، هل ثقل ميزاني أم خف؟ هذا أمر خطير يا إخواننا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل ميزاننا يوم القيامة. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.